الحكيم في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون داخلون فيها لو كان هؤلاء الأوثان آلهة ما وردوها آلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها وكل كل فيها خالدون وكل من العابدين والمعبودين لهم للعابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن الزبعرى قبض عزير والمسيح والملائكة عليهم السلام وهم في النار على مقتضى ما تقدم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى المنزلة الحسنى وهم من ذكر أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالأبد إلى النار وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون كما قرأنا بفضل الله تعالى في الآيات السابقة بعد انتهاء قصص الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم ما جاء في إثبات التوحيد والرد على الشرك والمشركين وفي هذه الآيات المباركة أيضا الرد على المشركين فبذلك لها مناسبات ولها ربط بالآيات السابقة واضح جدا. قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. الخطاب كما أشار المفسر رحمه الله تعالى وهذا من عادته إذا جاء مثل هذه الآيات أنه أشار المراد أهل مكة لما لأنهم هم المخاطبون الأول بهذه الآيات وإلا الآية عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن المخاطبين الأول بهذه الآيات المباركة هم كفار مكة مشركو مكة فبذلك أشار في تفسيره قال يا أهل مكة وإلا الآية عامة شاملة لجميع ما يعبدون من دون الله بأنواع شتى بأنواع مختلفة. فها هنا كما أشار المفسر من دون الله يعني الأوثان، لما؟ لأن معظم معبوداتهم الباطلة من الأوثان والأصنام، كما هو المعروف أنهم جعلوا 360 صنما حول الكعبة المشرفة، وبعض القبائل يعبدون اللات والعزى والمنات وغير ذلك من الآلهة المشهونة المصنوعة بأيديهم من الأحجار، وبعضها من الأشياء المختلفة أنهم جعلوها آلهة نعوذ بالله من دون الله تبارك وتعالى. فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله تعالى هذه الآية المباركة، فقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، أما في التفسير أشار المفسر قال الأوثان، وإلا المراد عام. لما؟ لأن بعضهم يعبدون الشمس والقمر، وكما هو الثابت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى أن الشمس والقمر يكوران ويخسفان ثم يطردان في نار جهنم. فبذلك ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من التماثيل ومن الأصنام والأوثان أو من الشمس والقمر أو غير ذلك من الأشياء، كما بعضهم يعبدون الأشجار، وكما بعضهم يعبدون المياه، وكما بعضهم يعبدون من الحيوانات البقرة وغير ذلك، كما هو الهندوس حتى إلى الآن في أثرنا هذا أنهم يعظمون البقرة وأنهم يعبدونها وأنهم يتقربون إليها. وهكذا من بعض الفرق أيضا أنهم يعبدون الحيوانات المختلفة من الحيات وغير ذلك من الحيوانات المفترية من السبع وغيرها. فبذلك هذه الآية على أمومها: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. أما حسب جهنم قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني وقودها، كما جاء في آية أخرى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا. وأما عند أهل اللغة فقالوا الحسب بعد ما يرمى في النار، أما قبل ذلك يقال حطب أو يقال شجر أو يقال غير ذلك. أما لفظ الحسب يطلق بعدما يرمى في النار، كما الحسباء يرمى هكذا الكفار والمشركين عابدين الأوثان والأصنام وغيرها من دون الله أيضا أنهم يرمون بإهانة وذلة في نار جهنم. فبذلك أطلق الله تبارك وتعالى عليهم لفظ حسب جهنم. وأما جاء في قراءة بعض القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وهكذا أيضا جاء في قراءة أخرى من القراء رحمهم الله تعالى بالضاد حطب جهنم. ولكن القراءة المعروفة القراءة المشهورة الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. حسب جهنم بالسواد، لما؟ لأنهم يرمون كالحسباء في النار بسبب كفرهم بالله، بسبب شركهم مع الله تبارك وتعالى، وبسبب إبادتهم من دون الله الأوثان والأصنام وغير ذلك. وبهذا قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. وفي هذه الآية المباركة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه كان ذات يوم جالسا فقال تعجبا، قال: أن الناس لا يسألون عني عن هذه الآية، الله أعلم أم عرفوها أو أنهم لم يعرفوها. فسأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية المباركة، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنزل الله تعالى هذه الآية أنه خاطب قريش أي مشركي قريش من أهل مكة فقرأ عليهم هذه الآية، وأنهم رجعوا بعضهم إلى بعض وإلى نواديهم ومجالسهم فقالوا أنه شتم آلهتنا وأنه قال كذا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. فجاءوا إلى زبعرة، هذا اسمه زبعرة بكسر الزاء وبفتح الباء وسكون العين. زبعرة هذا أصله لقب معناه سيء الخلق أي غليظ في الكلام، وهذا لقب لوالد عبد الله القرشي ولكنه أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. فلما جاء قريش عنده فلأنه كان عالم بكتب أهل الكتاب فذكروا عليه فقالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم أنه شتم آلهتنا وأنه قال لنا إنكم وما تعبدون من دون الله يعني أنتم العابدين والمعبودين حسب جهنم أنتم لها واردون. فقال لو كنت موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم لخاصمته. فقالوا بماذا تخاصم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصارى أنهم يعبدون عيسى ابن مريم عليه السلام، وأن اليهود يعبدون عزيرا، وأن بعض القبائل من قريش أنهم يعبدون الملائكة وغير ذلك، هل أيضا أنهم نعوذ بالله حسب جهنم؟ ففري بها كفار مكة كثيرا فرحا شديدا فقالوا خاصمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كما جاء في آية أخرى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون معنى أي يهجون أي يرفعون أصواتهم فرحا، وأنهم فرحوا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قلت لنا إنكم وما تعبدون من دون الله. وجاء في رواية أخرى لأن الزبعرة هو الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رؤساء كفار قريش فقال هل أنت قلت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. فقال يا رسول الله أن عزيرا عبد وأن المسيح ابن مريم عبد، عبده النصارى وعبده اليهود، وأيضا الملائكة أن بعض القبائل يعبدون الملائكة، فبذلك أيضا أنهم داخلون في هذه الآية. فأنزل الله تبارك وتعالى آية أخرى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فسكت هؤلاء لأن ليس عندهم حجة ولا جواب. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جاءها هنا إنكم وما تعبدون من دون الله، قالوا استعمال ما تكون في غير ذوي الأقلاء، فإذا كان المراد منها ذوي الأقلاء فتكون استعمال من، فبهذا قالوا لما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله والمراد منها الأوثان والأصنام والتماثيل والشمس والقمر وغير ذلك من الكواكب والنجوم وغيرها، فبهذا أن عزير عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو الملائكة عليهم السلام لا يدخلون في هذه الآية. ولكن قال الأسلاف رحمهم الله تعالى القول الأول هو الراجح. لما قالوا؟ لأن هذه الآية على العموم، جاء بعده استثناء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلو ما كانت هذه الآية على عمومها فلا يحتاج بالاستثناء بهذه الآية الأخرى التي نزلت ردا على قولهم وردا على آرائهم الباطلة، فبذلك قالوا الآية على عمومها. وأيضا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها قولا آخر، قالوا أن الآية على عمومها ولكن المراد إنكم وما تعبدون من دون الله، قالوا هذه الآية على عمومها ولكن الذي يؤبد من دون الله إما إذا كان هو من الجمادات وغير ذلك فلا عقل له ولا شيء له. أما إذا كان من الإنسان فإذا رضي بعبادتهم فهو معهم أيضا، وأما إذا أنكر على عبادتهم وخالف على طريقتهم وأنه هزرهم وأنه وبخهم توبيخا وهو لا يشمل في هذه الآية المباركة، كما قال عيسى ابن مريم يوم يسأل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهكذا أن عزير عليه السلام وهكذا الملائكة أنهم عباد الله وأنهم عباد الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم في جميع أوقاتهم مطيعون منقادون لله تبارك وتعالى، وبذلك لا يشملون في هذه الآية. وأيضا نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قالوا على عمومها، ولكن الذين يعبدون عيسى عليه السلام أو يعبدون عزير عليه السلام أو يعبدون الملائكة أو يعبدون بعض العباد عباد الله الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم، وبذلك قالوا أنهم لا يشملوا بهذا. لما؟ لأن المراد من هذا الشياطين الذين يأمرون الناس بالعبادة من دون الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، المراد هاهنا واردون أي داخلون، أنتم لها واردون، ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لا هم ولا عابديهم. لما؟ إذا كان آلهة فأنهم ينقذون عابديهم من النار، ولكن لما العابدين والمعبودين في النار، وثبت هذا بالدليل الواضح وبالحجة القاطية لأنهم ما كانوا آلهة، بل هؤلاء أنهم من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا إنسان فهم عباد الله تبارك وتعالى، وإذا كانوا حيوان وغير ذلك أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. لما؟ لأن الله تعالى هو الخالق وهو القادر وهو المتصرف في جميع الأمور وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن معظم كفار قريش أنهم يعبدون الأوثان وأنهم يعبدون الأصنام، وأما الأوثان والأصنام فأنهم جعلوا على شكل على رجال صالحين الذين ماتوا. لما؟ لأنهم ما كانوا يعبدون الأحجار وما كانوا يعبدون النحاس والذهب والفضة، لو كانوا يعبدون الذهب لأخذوا قطعة من الذهب لأخذوا قطعة من الفضة، لو كانوا يعبدون الأحجار لعبدوا الجبال، لو كانوا يعبدون الأخشاب لعبدوا الأشجار فقط، ولكن لما أنهم يصوروهم وأنهم يجعلوهم تماثيل على صور الإنسان على صور المخلوق على صور بعض التلسمات العجيبة الغريبة، فبذلك ثبت بهذا في الحقيقة أنهم يعبدون الأشخاص أنهم يعبدون رجال الصالحين، إذا ماتوا صوروا صورته ومثلوا له تمثيلا وجعلوا يعبدون به، حتى أن بعض الأصنام على صور عجيبة غريبة، بعض الأصنام لها أربعة رؤوس وبعضهم أكثر من ذلك، وبعضهم لها مئة أيادي وبعضهم لها مئة أرجل وبعضهم طويل وبعضهم قصير، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة أن هؤلاء الكفرة أنهم صوروها على صور الملائكة، فقالوا هذه صور الملائكة نحن نقرب إليهم ونعبدهم ونتبرك بهم ونتمسه بهم، أن الملائكة يفرحون بذلك ويرضون بذلك وأنهم يشفعون عند الله يوم القيامة، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا الأحجار لا يشفعون شيئا لأنهم لا يتكلمون وأنهم لا ينطقون وأنهم لا يتحركون حركة شيئا إذا أنهم تركوا في إنهم تركوا إذا كان في الشمس لا ينتقلون إلى الظل وإذا تركوا إلى الظل لا ينتقلون إلى حر الشمس فبذلك كيف يشفعهم عند الله. وبهذا قال العلماء رحمهم الله في الحقيقة إذا مات رجل صالح منهم أنهم صبروا صورته أو مثلوا له تماثيل ثم يعبدونها ويتقربون بها فبذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها داخلون كل فيها داخلون أي العابدين والمعبودين. أما قال العلماء من الأصناف رحمهم الله تعالى لأن الأوثان والأصنام إذا كانوا مثلا من الأحجار أو كانوا من النحاس أو غير ذلك من الأشياء الحديدية وغيرها قالوا أنه لا يعذب ليس لهم تعذيب في نار جهنم بل في الحقيقة هذا تعذيب لعابديهم. لما؟ لأن العابدين لما ينظرون إلى آلهتهم وإلى معبوداتهم الباطلة لأنهم يهرقون في النار وأنهم يؤذبون في النار فقالوا والنذر إلى وجهه إلى وجه الأدو أيضا تكون سبب العذاب. فبهذا إن الله تبارك وتعالى كما أنه يجعل الشمس والقمر أنهما يصودان وأنهما يكوران وأنهما يطرحان في نار جهنم لما تكون حسرة وغما وتلهفا على عابديهم الذين يعبدون الشمس والقمر. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ألقاهم في النار لما ليزدادوا حسرة ويزدادوا غما. وأيضا قال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى لما هؤلاء المعبودات الباطلة أنهم يلقون ويؤذبون في نار جهنم ثبت بهذا كيف يشفعوهم وأنهم في نار جهنم وأنهم يؤذبون بهم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى يؤذب بهذه الأحجار أيضا كفار مكة لأن هذه الأحجار تكون وقودا للنار ويلزق بعضهم ببعض حتى كما كانوا قرناء يوم القيامة في الدنيا مع هؤلاء الأصنام والأوثان هكذا تكون قرناء لهم في نار جهنم لأنهم يزدادون حسرة وغما. فبذلك قال تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية قال لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. زفير قال العلماء رحمهم الله تعالى الإنسان إذا ملأ قلبه من الغم إذا يملأ قلبه من الغم وأنه يتنفس والتنفس من شدة الغم هذه يقال له زفير. فبذلك لهم فيها زفير. أما الزمير يرجع فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله قال بعضهم الزمير يرجع إلى العابدين الذين يعبدونهم فإلا قالوا معبدين من الأوثان والأصنام كيف لهم زفير وكيف لهم تنفس. فبذلك لهم فيها زفير يعني العابدين الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى أشياء من الجمادات وغيرها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الزمير أنه يرجع إلى العابدين والمعبودين كما قال تعالى أنتم لها واردون يعني داخلون أي العابدين والمعبودين كما قال كل فيها خالدون يعني العابدين والمعبودين. فإذا كانوا من الشياطين لا شك أنهم أيضا يتنفسون وأيضا لهم زفير وأيضا لهم أصوات تلهف وغم وحسرة على كفرهم وشركهم وتكذيبهم. وقال بعضهم إذا كان المعبودين من الأصنام فإن الله تعالى قادر أن يحييهم ويجعل فيهم حياة ليعذبوا في نار جهنم. ولكن القول الأول هو الراجح عند الأصناف رحمهم الله تعالى قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وهم فيها لا يسمعون قال بعض الأصناف لا يسمعون شيئا يعني لا يسمعون شيئا من شدة غليانها من شدة تلهبها في نار جهنم إذا كان شدة الغليان في نار جهنم كيف يسمعون. وقال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله لا يسمعون معنى يعني لا يسمعون ما يسرهم، لا يسمعون ما يكون سببا لنجاتهم وتخفيفهم. لما؟ لأن الكفار والمشركين يعذبون في نار جهنم ولا يخفف عنهم من عذابها شيئا، فبذلك قال لا يسمعون ما يسرون. وقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا يقال لهم اخصوا فيها ولا تكلمون قال يجعل المشركين في تابوت ثم يجعل التابوت في توابيت أخرى ولهم مسامير من نار ثم أنهم يؤذبون في نار جهنم وهم لا يسمعون شيئا، لا يسمعون صوت الآخرين ولا يسمعون ما هو حالة الآخرين من شدة العذاب. وجميع هذه الأقوال متقاربة وصحيحة لأنهم لا يسمعون شيئا من شدة غليانها، وأيضا لا يسمعون ما يسرهم، وأيضا مطلقا لا يسمعون لما يجعلون في توابيت من نار جهنم، أنهم يجعلون في نار جهنم في التوابيت، والتوابيت مشددة بالمسامير من النار، فأنهم بعد ذلك لا يسمعون شيئا. وأيضا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قال لا يسمعون معنى لما إن الله تبارك وتعالى حشرهم وأنهم أمي وصم وبكما، فبذلك لما أنهم هشروا في هذه الآية قال لا يسمعون شيئا. وأما القول الراجح عند العلماء فقالوا هذه الآية عامة، إن الله تعالى قال على الإطلاق، قال وهم فيها لا يسمعون. لما؟ لأن أهوال القيامة مختلفة، أهوال القيامة وشدائدها مختلفة، في بعض الأحوال أنهم يسمعون حتى ينادون أصحاب الجنة، وفي بعض الأحوال أنهم يقول بعضهم على بعض ويلعن بعضهم على بعض، وفي بعض الأحوال الضعفاء أنهم يتكلمون مع المستكبرين، والمستكبرين أنهم يجاوبوا على المستضعفين، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله أن أحوال يوم القيامة أحوال مختلفة تختلف في بعض الأحوال، في بعض الأحوال أنهم يتكلمون، وفي بعض الأحوال أنهم يضجون، وفي بعض الأحوال أنهم ينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي بعض الأحوال أنهم ينادون أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهكذا قال الضعفاء للذين استكبروا، وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا كأنهم يتكلمون وأنهم يسمعون، ولكن في بعض الأحوال أنهم لا يسمعون شيئا حتى يقال لهم اخصوا فيها ولا يتكلموا، ثم أنهم يجعلون في توابيت من نار ويشد على التوابيت بمسامير من نار جهنم، وأنهم يعذبون عذابا خالدا مخلدا أبدا، وأنهم لا يسمعون شيئا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن هذه الآية أن الآية على أمومها قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لهم فيها زفير أي أنين، أي أنين وتنفس شديدة، كما إنسان إذا يمتلئ الهم والغم وإذا ملأ قلبه من الهم يتنفس تنفسا ويئن أنينا، وهذا يقال زفير. وأما زفر يذكر زفرا أنه على باب ضرب يضرب ضربا. وأيضا قال الله تعالى وهم فيها لا يسمعون، يعني فهم في النار وهم في حالة العذاب لا يسمعون. أما المفسر رحمه الله تعالى فأنه ذهب إلى القول الأول فقال لا يسمعون شيئا لشدة غليانها، أي لشدة غليان النار فيها. لما؟ لأن إذا شيء يغلي وغليان جهنم نعوذ بالله كيف تكون غليانها؟ الذي وقودها الناس والحجارة، الذي وقودها من الكبريت، الذي وقودها من الأنفس، الذي وقودها من الأحجار، فبذلك كيف تكون غليان؟ حتى إذا كان غليان النار نعوذ بالله في الدنيا، فهذه نار أنها أخف أنها أخف 79 جزءا 69 جزءا من نار جهنم، فكيف إذا نار جهنم أنه تكون في آخره بليانها وبهجها ولهبها وشدتها؟ فبذلك قال لا يسمعون شيئا، يعني مطلقا لشدة غليانها في نار جهنم. اللهم نجنا عن عذاب جهنم، وارزقنا الفردوس الأعلى، وأعتق رقابنا عن النار. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع في كتاب الطلاق إلان قال باب ما جاء في المختلئات. هذا من فقه المحدثين. لما؟ لأن تراجم الأبواب هذا من فقه المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. أولا جاء بباب ما يتعلق بالخلق وما جاء في أحكامه، وأن أكد باب فورا بعده ما جاء في المختلئات، يعني المرأة، لأن الخلق معنى المرأة إذا طلبت الفراق من زوجها بإوز